بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا في أحكام بيوع الغرر وما يتعلق بها، وأخذنا طرفا من ذلك، ووصلنا إلى بيع المرابحة، المرابحة في الموطأ. ومعنى بيع المرابحة يا الإخوة، ولذلك ادخله مالك في الغرر، أن البيع على قسمين: البيع المعهود يسمونه بيع المماكسة أو البيع على المماكسة، وهو أكثر البيع. ومعنى على المماكسة أنه لا يلزم البائع أن يخبر برأس ماله، لا يلزم البائع أن يخبرك برأس ماله، وإنما يعرض سلعته وأن تشتريها، هو يحسب نفقته ويحسب ربحه، ولا يقول لك أني اشتريته بكذا ودخلت عليه بكذا ولا. وهذا أكثر بيع الناس اليوم وقديما، أنه يعرض السلعة. هذا لو حصل فيه عيب ففيه خيار، اللي هو خيار الغبن. خيار الغبن إذا ثبت أن المشتري ممن يمكن غبنه لظرف أحاط به أو لعلة فيه، وتبين أن السعر فيه غبن فاحش يخرج عن العادة، وكما قلت والمغبون ممن يتصور غبنه، يعني شخص فيه علة أو ظرف معين أو مثل تلقي الركبان وغيره، فهذا فيه خيار اسمه خيار الغبن، يطالب بحقه في الخيار ويفسخ البيع أو يعالج العيب. النوع الثاني اللي هو ليس المماكسة، المماكسة واضح، اللي هو الآن حتى التاجر لو قلت له بكم اشتريت هذا ما يجاوبك، ولا يقول مو بشغلك، ولا ما يخبرك برأس ماله، ولا يلزم أن يخبرك برأس ماله، ولا هو بدين ولا بمروءة ولا بعرف أنك تسأله تقول بكم شريته. بيقول يا أخي شوف السعر وقارن في السوق واشتر، إذا أعجبك ولا شوف غيري، بس انتهى خلاص. هذا النوع الأول. النوع الثاني اللي هو موضوعنا اليوم وحساس ويدخل فيه الغرر، هو البيع على المرابحة، ومعناه البيع على الإخبار برأس المال وربح معلوم، أن يقول البائع هذه السلعة قامت علي بكذا وأبغى فيها في كل 10 ريال، 10%، 5%. هذا البيع ما في شيء، بس إنه حساس. لماذا؟ لأن رغبة الإنسان الغريزية في المماكسة وفي أن لا يغبن تنهار عندما يخبرك أخوك أن هذا رأس ماله وهذا ربح. خلاص ما عاد لك وجه ولا عاد لك استطاعة أنك تقول نقص لي زود لي. الرجال جابها من الأخير، قال لك رأس مالي كذا وربحي كذا. ولذلك حتى في المماكسة أحيانا تلاحظ الإنسان عنده رغبة في المماكسة وكذا، فإذا قال لك البائع ترى رأس مالي كذا تنهار رغبتك في المماكسة. خلاص أخبرك برأس مالي، اللي هو السر اللي كان يستره كشف، وقال لك أنا رأس مالي كذا انتهى. فهو ما في شيء البيع المرابحة ما في شيء، أن يخبرك برأس ماله وربح معلوم. لكن الإشكال الذي يأتي فيه ويدخل في الغرض، أن هذا البيع حساس يعترضه كذب في الإخبار برأس المال، كذب صريح أو كذب ملفوف ملتوي، وهذا كثير جدا. مثلا إدخال التكاليف في رأس المال، إذا الإنسان اختار أن يبيع بالمرابحة يعرف قانون المرابحة. فبعضهم مثلا يقول رأس مالي 100، هو في الحقيقة مو 100، هو شاريها 50، لكن كلفته يعني يحسب الأجار ويحسب التحميل ويحسب الضريبة المضافة ويحسب كذا ويحسب، يقول رأس مالي كذا. لا، إذا أنت تختار البيع هذا تقول رأس مالك يعني أصل الثمن، وتقول أنا زدت عليها كذا وكذا وكذا، لأن في بعض الزيادات كما سيذكر مالك الآن ما تدخل في الربح، هذه توضع في رأس المال بس ما تحط عليها ربح، لأن هو الآن المشكلة في المرابحة أنه سيكون الربح على مجموع الثمن، يعني 10 ب11. ولذلك هذا البيع هو اللي يسمونه أهل العراق ده دواز ده باللغة الفارسية، يعني بيع عندهم مشهور حتى عند السلف، موجود في كتب الآثار في مصنف عبد الرزاق تجدون باب بيع ده دواز ده. ده باللغة الفرس 10، دواز ده 11، يعني 10 ب11. هو نفسه هذا أو بيع البرنامج كما سيأتي، هو نفسه أن يقولك 10 ب11 عليه ب10 و11. طيب 10 هذه ستضيف عليها 1 اللي هو الربح، الواحد هذا ربح على جميع 10، فمعناه أن 10 هذه معناه أنك أحيانا ستأخذ على النفقة ربح. لو لم يكن 10 كلها رأس المال وتطلع النفقة ممكن تأخذ ربح على النفقة، يعني مثلا على إيجارك تأخذ عليه ربح لأنك أنت مدخل في رأس المال، على التحميل بتأخذ ربح، على كذا بتأخذ ربح، على الضريبة المضافة بتأخذ ربح. لا، فنقول مدام أن 10 دواز ده دواز ده ولا 10 11، قل لي 10 وش بالضبط والربح على ويش بالضبط والنفقة هل عليها ربح وهذا عليه ربح، وسيأتي بهذا التفصيل. واضح بيع المرابحة؟ هذا بيع المرابحة. هو عاد له 4 صور عقلية. الصورة الأولى تولية، هذه ما تنفعك ما تأثر في الحكم. التولية معناه أن يقول شريت ب10 ولك ب10، يعني ولاكية، يعني باع برأس مال، هذه يسمونها تولية، ويأتي في الباب اللي بعد. وفي شيء اسمه المرابحة اللي هو 10 وربح، وفي شيء اسمه مواضعة، رأس مالي 10 وببيعك 9، وفي شيء اسمه الشركة، رأس مالي 10 وبدخلك معي في 5. هذه كلها صور عقلية، يعني حكمها واحد، بس أهم شيء المرابحة نفسها. من صور اللف والدوران في الكذب أن يكون رأس مالي 10 تقسيط وما بين، يقول الله أنا داخلت عليه السيارة 10,000 وأبغى منك 1,000 ريال، أنت صدقت، بعدين اكتشفت أنها 10,000 مقصد، يعطينا 5 يعطينا 3 وكل شهر، هذه ميب 10، حتى لو حلف أيمان مغلظ أنها 10 هذه ميب 10، لأن معروف أن الأجل لو أن فلوسك حاضرة ما شريتها ب10 ولا لا. من صور الكذب أن يكون شراها بعروض ولا علمك، يقول والله أن السلعة هذه أنه واقفت عليه ب10 10,000، بعدين اكتشفت أن شريها بغنم وبندق عنده ومعزة وبهذا ومحسوبة كلها ب10، هذا مو بصحيح، أنت الآن ما علمت الرجل ما صدقت معه، لأنك لو قلت له أنه واقفت عليه ب10 عبارة عن معزة وغنم وبندق وكذا بيعرفه بيقيمها، لأن في بيع عندنا الآن يسمونه مجالطة أو يسمونه هذا اللي هو المجالطة، فيه يعني لعب كبير، تلقى يعني أسعار كبيرة والتقويم كبير، ويعني فيه ألم الطريقة مهي بطيبة. واضح هذا كذب. هو يقول أنا والله ما كذبت، والله أنا وقفت عليه ب10، بس أي 10؟ البيع هذا قلنا لك حساس، من قالك أنت تقول بأخبر برأس مالي وربح معلوم؟ من ضمن الأشياء أيضا، من ضمن صور الكذب ماذا؟ أن يكون شراها ب10 لكن شريها من أبوه، شريها من أبيه، ومعروف أنك أنت مع أبوك ما تغابن، يمكنها ما تسوى 5، قال أبوك ما بيع ب10، قلت فلوسي وفلوس أبوي سوى، مالي ومال أبي سوى، فأنت قبلت ب10 لأن قبيلك من هو؟ والدك، بس أنا ما يلزمني أني أشتريها ب11 والسعر مبالغ فيه لأن والدك أنت ولا أخوك ولا جارك ولا عمك. طيب هذا واضح، هذا أيضا لف ودوران. من الصور أيضا أن يكون لك فيها غرض خاص وما علمت المشتري، تقول الأرض هذه واقفتن عليه ب10,000 والله، وبعدين اكتشف المشتري أن هذه الأرض أنت أصلا ملزوم بها لأنها جارتك، ولا ودك أحد يجي جنبك يضايقك، ورفعت السعر لأن لك فيها غرض خاص، بعدين تغيرت النية وتحمل قيمتها المبالغ فيها على المشتري اللي ما له غرض خاص. المفروض تقول تراني شاريها ب10 لكن تراني أنا لو قال لي ب20 بشتريها لأن أنا ملزوم فيها لأنها جنبي وودي أنا أحدد جاري، ولا لأن ما تزين أرضي إلا بها، ولا لأنها تفتحني على الشارع، ولا ولا. كذلك من صور اللف والدوران في المرابحة أن يكون اشتراها في موسم فات، في موسم فات ما علم، عنده ما شاء الله طلي طيب، يقول الله أنا واقف عليه ب2000، واقف عليه ب2000 يوم عرفة، يوم الناس تبيع ب2000، لكن الآن ما يسوى، قل لي أنا شاريها في موسم الأضاحي فليجمع هذا كله هو أن هذا البيع حساس. لماذا؟ لسببين. الأول أن الربح سيبنى على الثمن، العشرة بحداعش، العشرة بحداعش، العشرة هذا لازم تصير يطيب لها الربح، لأن العشرة إذا كان فيها نفقة كيف تأخذ ربح على النفقة؟ ربح على التحميل، ربح على الشد والطي، ربح على ما أدري وشو أجرة السفر. بعضهم ترى بعضهم يحسب الفندق وتذاكر الطيارات والروحة والجاي ويدخلها في رأس المال ويأخذ عليه ربح. مشكلة الآن مو بتدخيل في رأس المال، بيأخذ عليه ربح، بيحطها من ضمن العشرة وبيحط الحدى عشر على العشرة، وطلع فيها تذاكر وفيها فنادق وفيها شيء، يقول طيب أنا جاي من السلعة من الصين ومستورد ورايح وجاي طيب احنا ما قلنا لك لا تستورد، قلنا لك كم رأس مالها اللي بنضيف عليه وكم الأشياء الخارجية. الأمر الثاني كما قلت لكم أن رغبة كل شخص في المماكسة وجر المصلحة لنفسه تنهار عندما يخبره أخوه برأس ماله، فينبغي أن يكون أخوه على قدر الثقة، يصدق معه الصدق كله، ولا يبيع على المماكسة، يبيع على المماكسة ما يعلم برأس ماله يقول بعشرة تبغاه ولا بكيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه باب بيع المرابح: حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، أنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. طيب، يقول مالك الأمر عندنا بز، البز اللي هو القماش، يشتريه رجل من بلد ويقدم به بلد ثاني، يشتريه من بلد ويقدم به من بلد آخر فيبيعه مرابحة العشرة بحداعش أو العشرة باثنعش على حسب اللي. ومالك يستحب لا يزيد الربح على الثلث، يعني آخر شيء العشرة بثلاثطعش، أنك لا تحسب أجر السماسرة الشريطية وحقين السوق هذولا واللي خذوا منك رسوم لا تحسب، هذا ممكن تحسب خارج السعر، ممكن تقول السعر كذا وربح كذا وأنا خسرت كذا مثلا، لكن ما تحسبه بحيث يضاف عليه الربح، ولا أجر الطي والشد التحميل وكذا ما تحسبه حتى لا تأخذ ربحا عليه، ولا النفقة تذاكر الطيران والفنادق ذي ما تحسبها في أصل المال حتى لا تأخذ ربحا على التذاكر، وعلى ولا كراء البيت اللي هو الفنادق ونحوه. نعم. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح. كراء البز في حملانه يعني حملان يعني التوصيل البز من البلد الثاني، تحمل التوصيل، يقول الكراء التوصيل تحسبه في أصل الثمن ولا تحسب عليه ربح، تدخل في أصل الثمن بس ما تحط الربح عليه، تخليه خارج الربح. نعم. إلا أن يعلم البائع ومن يساومه بذلك كله، إلا إذا كان ترى هذا كله من أجل مصلحة الاثنين ليس لله فيه حق خاص، فإن أعلم البائع المساوم بذلك كله وقال ترى عشرة داخل فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وقال الثاني طيب خلاص انتهينا، احنا بس ما نبغاه يغش أو يغبن. نعم. فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم وربحوه على المجموع خلاص بعد العلم خلاص كيفهم، هذا مالهم ما قلنا لهم، احنا الآن نحفظ حقوقهم فقط، نحفظ حقوق، إذا وافقوا ما لنا دخل. نعم. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، لأن هذا صفات صارت في أصل المال مي بصفات خارجية، يعني أنت شريت قماش خام وخطه خياطة خلاص الآن زاد أصل المال، أو صبغته أو قصرته، القصارة للتفصيل والخياطة اللي هي الخياطة من أول المفصل غير الخياط غير الصباغ، يمر القماش الخام بثلاث مراحل، فهذه الأشياء ليست خارجية، ليست مثل تذكرة الطيران وأجرة الفنادق، لا هذه أشياء أثرت في نفس أصل السلعة ورفعت سعرها، فهذه تحسب في الأصل ويحسب عليها ربح، لأن أول كان خام والآن صار ثوب مخيوط مصبوغ جاهز يختلف، مثل هذا الآن هذا خشب وصار باب، صار دولاب، صار غرفة نوم، ما صار خشب خام. فأنا ممكن أقول تراني شريت الخشب كذا واشتغلت فيه كذا والدهان بكذا، هذا رأس مالي كله، وأقدر أخذ الربح للجميع لأن الآن صار منتج نهائي مو بمادة خام. نعم. فإن باع البزة ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له لا فيه ربح. مما سميته أنه لا يحسب فيه ربح. يقول باع البز وما بين الأشياء التي قلنا أن لا يحسب فيها ربح، اللي هي أجر الطي والشد والنفقة وكراء البيت، أدمجها كلها وأخذ الربح عليها كلها. الآن في حالتين، إما أن يكون قد فات وتناقلوه الناس، هذا لحالة، وإما أن يكون موجود السلعة. نعم. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. طيب نقول إن كان فات في الطريقة كذا أن يحسب الكراء ولا يحسب عليه ربح، نخصم الربح، وإن كان ما فات فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا عليه على شيء يجوز، ولا البيع مفسوخ، يعني البيع كان لازم والآن صار جائز، لأن قلنا القاعدة أن النهي إذا كان يتعلق لحق المخلوق فإنه يقتضي فساد لزوم العقد، وإذا كان يتعلق بحق الخالق فإنه يقتضي فساد أصل العقد. فمثلا البيع بعد أذان الجمعة فاسد مطلقا لأن هذا لحق الخالق، ويجب عليهم إرجاع السلعة وإرجاع الثمن، وإن فات لهم طريقة في التقويض. أما هذا البيع ما للخالق جل وعلا حق خاص فيه، هذا فقط يريد أن يحفظ حقوق العباد بينهم، فإما أن يتراضي وإما أن يتفاسخ وإما أن إذا كان قد فات يحسب هذا ولا يحسب هذا. نعم. قال مالك: الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. هذا أيضا لف ودوران، هذا أيضا من صور اللف والدوران، الكذب المبطن. هو اشتراه عملة والصرف يوم الشراء كان كذا وكذا، وجاء وباعه والصرف اختلف وما بين، الصرف اختلف، يقدم بلد فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه على صرف اليوم الذي باعه. المهم أنه صار التلاعب الآن في قيمة العملة نفسها وما بين. يقول أنا شريته ب10، يمكن الدولار مثلا الآن في مصر ولا في أي بلد كان الدولار بكذا ولا الدولار بكذا، فيقول الله واقف عليه 20 جنيه، من أول 20 جنيه تسوى مثلا أو العكس، لازم يبين متى وقفت عليه وكم كانت تسوى العملة ذلك الوقت. هذا أيضا من صور الكذب، أن يعلمك برأس ماله والصرف اختلف وما بين. نعم. فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير، أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم، وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. هذه ترى أكثرها مسائل قضائية، يعني إذا جت مشكلة اللي يحلونها القضاء، وعندهم حالتين: هل السلعة باقية ولا فاتت؟ وش معنى فاتت؟ فاتت يعني تناقلوها الناس، بايع ومشتري وراحت، ولا يمكن استهلكت بعد وأكلت، ولا إذا ما يمكن ردها خلاص هذا له حل، وإذا يمكن ردها في حل. دائما عندما نأتي إلى مشكلة أو عيب في العقد ونريد أن نعالجه بالنظر هذا، وهذا نظر قضائي بحت. نعم. فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. إيه، مثلا هو كذب في العملة، نحط السلعة بسعر العملة الحقيقي اللي هو أخفاه، ونحط له الربح، نسبة الربح مثلا 10 في 11 يعني 10% على ما ربح المبتاع. المبتاع وافق أن يربح 10%، بس هو حسبها على سعر مزيف، نحط 10% على السعر الحقيقي اللي كان مفروض يقوله، وبذلك انت لأن هو قد رضي بنسبة الربح، البائع مو برضي بال10%، خلاص انتهينا، البائع رضي بال10% لكنه بنى 10% على سعر مزيف، العملة مختلفة وما بين. فنقول نحن نقف عند أنك رضيت ب10% ربح، لكن عاد أصل الثمن حن اللي نحدد، لأنك يعني أنت الآن كذبت، نحدد السعر ونحط 10 اللي أنت موافق عليه ويلزم ذلك، حتى لو قال لا ما دام لكم كذا ما عاد أبغى بيع، مو على كذا، البيع تم ويلزمه لأنه قد رضي بالنسبة نسبة الربح وزيف الثمن، فنحن نضع هذه النسبة اللي رضيها على الثمن الصحيح. وحتى أحيانا العكس، نعم وين باع؟ شوف الآن تأتي أحيانا يكون البائع نفسه اللي مخطئ، أخطأ على نفسه، يقول واقف عليه 100 وهو في الحقيقة ما وقفت عليه 100، ما وقفت 110، هو أخطأ. نحل مشكلة البائع، ترى حنا مو نهاجم التجار دائما، لا، حنا نريد العدل قامت عليه السماوات والأرض. أي خطأ عند بائع والمشتري الخطأ مرجو، ما في شيء يفوت. الآن سيذكر مالك رحمه الله صورتين، صورة المتضرر البائع وصورة المتضرر المشتري. نعم. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11، العشرة ب 11 يعني 10%، نعم، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه 90 دينارا، ما في السلعة، ما في فقال عندي ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينار، يعني ثبت عنده أنها قامت عليه 90 دينار وهو قايل إنها قامت عليه 100 دينار، قامت عليه يعني دخلت في دينار. إذن عندنا الآن البائع ايش يقول؟ يقول السلعة هذه بكم علي؟ ها؟ 100، وأنا راضي العشرة ب11 يعني 10%. ثم ثبت عندنا أو عند المشتري أنها قامت عليه 90، كم يصير ربحه؟ 9، هي 10% ما تغير، بس العشرة كانت على 100 صارت 10، يوم صارت على 90 صارت 9. هل ظلمناه؟ ما ظلمناه، هو موافق على 10%، بس هو مخطي في رأس المال أو كذا. نعم. وقد فات السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له البيع الأول يوم به البيع الأول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار وعشرة دنانير. هذا الخيار الأول، إذا كانت السلعة قد فاتت نخير البائع، فإما أن نقوم سلعته يوم قبضت منه، أصلا كم تسوى، نجيب ناس يقومونها، بس بشرط أن التقويم يقول مالك ما يتجاوز الثمن اللي وافق عليه، هو وافق على 110، لو جو المقومين قالوا هي تسوى 130، يقول لا، هو رجال موافق يبيع 110 حتى لو تسوى 130، هو مو موافق يبيع 110، موافق وراضي هو عاقل. فيقول مالك المقومون لهم أن يقوموا سلعته لأنها قد فاتت الآن وحنا بنحل مشكلة، إلا إن قوموها بأكثر من الثمن الذي رضي به فنوقفهم عند الثمن الذي رضي به لأنه راضي به، حتى لو قالوا أهل الخبرة الأرض هذه والله تسوى 130، هو بايع 110 بالربح، هو بايع 110 راضي هو والبيع لازم. نعم. وإن أحب ضرب له الربح على 90، وإن أحب 10% تضرب على 90 يصير له 9 بدل 10. نعم. إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينار، وذلك 99 دينار، يعني نفس المسألة اللي قبلها بس بالعكس بالنسبة للتقويم. طيب الآن تأتي مسألة عكس، البائع هو المضرر. نعم. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي 100 دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 120 دينارا. إذن عندنا الآن البائع نفسه يقول والله قامت عليه 100 وبحط عليه ربح 10 ب11، وبعدين جاءه وكلاء. أحيانا ترى الإنسان له وكلاء وهو ظن أو أخطأ أنها 100 وقالوا لا حين ترى شارينها لك 120، هو حاط الربح على 100، طلع الربح على 120، خير المبتاع للمشتري. نعم. خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ. نفس الطريق، إما أن يعطيه قيمة السلعة القيمة الحقيقية يوم قبضها، وإما أن يعطيه الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه، 10% تحط على 120، فتكون كم النسبة، كم الربح؟ 12، يعني 10% كانت على 100 10، على 120 صير 12، نفس النسبة بس زاد الرقم. نعم. إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس المبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج. نعم، يقول إن ما نظلم البائع، لأن البائع ما نقصه عن هذا لأنه قد رضي وجاء يطلب الفضل، هو جاء يطلب الربح ما جاء يتصدق، فنحن نحل الإشكال بهذا الطريق، إما القيمة وإما الثمن، والثمن يوضع على السعر الحقيقي الربح اللي هو راضي به يحط على السعر الحقيقي. بهذه الطريقة تمام، واضح بيع المرابحة؟ هو بيع جائز لكنه حساس، واللي منكم يختار أن يبيع على المرابحة يكون صادق أعلى درجات الصدق. الكتاب هذا مثلا يبيعونه في المكتبة مثلا في المكتبة يقول لك الكتاب هذا 30 ريال، خلاص مالك حق تسأله تقول كم دخل عليكم وين طبعتوه بكم طبعتوه، اترك هذا تبغاه ولا اترك. النوع الثاني أن يقول صاحب المكتبة الكتاب هذا كلفني، ما يقول كلفني، يقول الكتاب هذا راس ماله 25 وأبغى منك 20% ربح، هي نفسها 30 بس الآن مدام قلت راس ماله 25 لازم تصدق إن فعلا راس ماله 25، أجرة التوصيل من لبنان، أجرة التحميل، كراء البيت، كراء الدكان، أجرة العامل، أجرة هذه أصلا لو دخلتها في رأس المال معناه أنك بتأخذ عليها ربح، معناه الراتب اللي تعطيه العامل بتأخذ ربح من المشتري على الراتب نفسه، وبتأخذ ربح على الدكان، وبتأخذ ربح على فواتير الكهرباء، لأن هو وش معنى 10-11؟ يعني 10 هذه بنضيف 11 على كل 10، فإن لم تكن 10 هذه هي رأس المال الحقيقي معناه أنك ستربح كما قلت لكم حتى على تذاكر الطيران وعلى قيمة الفنادق بتربح من المشتري، وهذا لا يصلح. فإذا اللي منكم يختار أن يبيع على المرابحة يبين، وفي ناس ترى كذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلاثة اللي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أعوذ بالله، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا خلاق لهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب لأجل ينفق السلع، وهذا كثير في الناس، يقول والله ما جابت رأس مالها، تسمع هذا اليوم كل الباعة إلا إن شاء الله، يقول والله ما جابت رأس مالها، والله بعد وهي والله ما وقفت على كذا، والله ما سيومتم كذا، والله ما سيمتم كذا، والله أنا معطن فيها كذا، والله أنا تسوى كذا، وكلها ما هي بنظيفة، ولذلك تمحق البركة. إذا أنت بتقول تبي تكشف أسرارك للمشتري تكشفها بالنظافة التامة، ما فيها لف ولا دورة. نعم، هذا ملخص الباب. المرابحة تبع البنوك؟ نعم، المرابحة في البنوك؟ لا، المرابحة في البنوك، المرابحة الآن تسمعونها في البنوك وتختلف عن هذه تماما. المرابحة في البنوك هي العينة، هي العينة اللي أخذناها في الدرس الماضي، هو أن يشتري لك السلعة على رغبتك ويضيف عليها الربا، يروح يشتري لك السلعة ويملكها أو ما يملكها ويبيعها عليك بثمن أعلى لأجل أجل، هذه يسمونها البيع. حتى هم يقولون سبحان الله، هم يعترفون على أن العينة المحرمة، وش يسمونها في البنوك؟ المرابحة للآمر بالشراء، واضحة المرابحة كذا وفي كل البنوك اسمها المرابحة للآمر بالشراء، يعني هو الآمر بالشراء والسلعة سلعته ونحن نربح في النقود اللي دفعناها، يعني الربا الصريح مع الحيلة، ويسمونها أحل من زمزم، يقولون هذه اكتشاف، هذا هو البديل الإسلامي، هو أعوذ بالله أحرم الحرام. فإذا المرابحة في البنوك تختلف نهائيا عن هذه المرابحة. الحوالة في البنوك تختلف عن الحوالة اللي بتجينا اليوم. الوديعة في البنوك تختلف عن الوديعة اللي في الفقه. الوديعة في البنوك قرض، والوديعة اللي هنا أمانة، الحوالة اللي هنا نقل الدين، الحوالة اللي عندهم توصيل الدين أو توصيل المبلغ. فإذا المصطلحات انتبهوا لها. طيب، عندنا الآن باب آخر قد يكون فيه غرر وقد لا يكون، البيع على البرنامج. البرنامج كلمة فارسية أيضا، أصلها برنامج كذا، بس تعرفون العرب لازم يسوون سمكرة كذا للكلام حتى يمشي معهم، فهو كلمة فارسية أصلها برنامج، مثل دهد وازدادي بس إنها صارت برنامج، صارت برامج، يعني حتى الجمع زبطوه صار برامج وصار مبرمج وصار، والمهم وقاموا يصرفون منها ويفعلون على طريقته، لأن اللغة معطيتهم على كيف، العربية تعطيهم على كيف، مثل الآن الهاشتاج والمهاشتاج والهاشتاج صارت مصدر وفي أصلها كلمة. طيب، وش معنى البيع على البرنامج؟ البيع على البرنامج أن تأتي بضاعة في التريلة أو في الشاحنة في ذكراتينها وفي عينة منها عليها الرقم والموديل واللون والشكل كل شيء موضح، تشتريها بناء على هذا التوضيح وما تكشف. شاحنة كاملة فيها سيراميك فيها سيارات فيها كذا، تشتريها على البرنامج اللي مكتوب عليها. مالك أجاز، مع أن هذه عند اللي يمنع منها الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي ما عنده إلا بيعين، بيع حاضر تقلبه وتشوفه تشتريه، بيع سلم موصوف في الذمة بأوصاف دقيقة، غير كذا ما في. عند الشافعي غير كذا ما في، يا شيء حاضر تقلبه يا شيء في الذمة موصوف وصف دقيق. فعندهم البرنامج لا، يقول هذا غرر، تريلة كاملة تشتريها في كراتينة ومقرطسة ومختم عليها ولا ما أدري وش فيها. لكن عند أهل المدينة يقولون حتى لو مو بلازم يفتحها كلها، إذا جاءت على الصفة أجزنا البيع بدون ما نعطيه خيار الرؤية حتى. يعني عندنا الآن طيب يقولون طيب عاطي خيار الرؤية، لو شافها ما جازت له، نقول لا، هو شاري على البرنامج، شاري على المواصفات، إذا جت على المواصفات المنصوص عليه انتهينا. الآن استيراد كله قائم على الشيء هذا. لو أنا بنمشي على قول الشافعية كان السفن ما تمشي، ما بنتفقدها كلها واحدة واحدة. الاستيراد والتجارة العالمية والدنيا والتجارة الإلكترونية، كل الدنيا الآن قائمة على مواصفات وشراء، شيء ما شفته لكن موصوف. والآن يمكن حتى الشافعية غير رأيهم، لأن بعدما دخلت الآلة في التصنيع أصبح الغرر ضعيف جدا، نسبة الغرر تضاءلت جدا، لأن الآلة ما تخطئ، الآلة ما تخطئ. والآن بعد في الروبوت وهذا ما يخطئ، يعني يجيب لك نفس النسخ من أول صح التصنيع، يجي فيه أشياء يدوية وأشياء كذا، فيمكن فيه غرر. الآن يمكن حتى هم يغيرون رأيهم. واضح البيع على البرنامج؟ طيب، هم احتجوا حتى شوفوا اللي قبل بيع المرابحة، اللي قبل بيع المرابحة آخر فقرة وقفنا عند الدرس الماضي، هذا مالك يقصد به الشافعي، الشافعي لأن الشافعي احتج على مالك بهذا المسألة. قال أنت يا مالك الآن تقول بيع الساج المدرج في جرابه من الملامسة، من بيع الملامسة، الثوب اللي في كيسه والثوب المدرج في طيه، يقول مالك نص لا يجوز بيعهما حتى تنشر وينظر إلى ما في جوفهما، فإن هذا من الغرر وهو ملامسة. قال بيض الله وجهك، بس نبي هذه، والبرنامج مثل هذا شيء في جرابه وأنت تقول لازم ينشر وينظر ما في جوفه، وش الفرق بين هذه وبين البرنامج؟ هذا كلام الشافعي. فمالك مبأشرة كتب حتى في الموطأ حتى يبقى الأجيال، قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج، مع أن باب البرنامج ما بعد جاء، لكن يريد أن، لأن هذا كان في الملامسة، لأنهم يقولون الآن أن البرنامج هو بيع الملامسة، بيع الملامسة، مو يقول أيما وقعت عليه يدي فهو عليك بكذا، يقول هذا أيما وقعت يدي على التريلة فهي عليه كلها بكذا، هذا يقول هذا هو بيع الملامسة أو المنابذة. فقال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك عدة أمور، أول شيء الأمر المعمول به في المدينة أنهم يجيزون هذا ولا يجيزون هذا ويعرفون هذا. الأمر الثاني معرفة ذلك في صدور الناس، يعرفون الغرر من غير الغرر، يعرفون هذا برنامج وفيه صفات، إذا جت على الصفات لازمتني، وهذا لا، ثوب مغطى في كيس ما أدري وش فيه. ثلاثة وما مضى من عمل الماضين، حتى غير العمل المعمول به احنا متأكدين اللي قبلنا نفس الطريقة. أربعة وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامس. مفروض الفقرة هذه تكون عند بيع البرنامج، لأن هذه في الحقيقة رد مباشر على الشافعي في المنع من بيع البرنامج. واضح بيع البرنامج هذا؟ ها واضح، اللي هو نموذج إذا جاء على الصفة. لكن تبو ترى مالك ما يحط خيار، ما يحط لك خيار، إذا جاءت المواصفات هي نفسها مالك خيار، البيع لازم. الشافعي يقول طيب حط خيار رؤية، لأن يعني الشافعي العين الغائبة يجوز بيعها في أحد القولين ويعطيك خيار الرؤية، إنك إذا شفتها أنت بالخيار، يعني البيع ما لازم، ما سوينا شيء، معناه بتوقف التجارة لين تشوف، ما سوينا شيء. هم يبون التجارة تمشي تحرك، مالك يقول لا خيار رأي ولا شيء، أهم شيء أن تكون المواصفات هي نفسها وانتهينا. نعم. باب البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول الرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فأربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خير له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، سواء شراه بربح، سواء دخل معهم شريك، سواء بتولية، المهم أنه ترى فيه تقارب بين المرابحة والبرنامج، لأن المرابحة أنه شاف السلعة وشراها بربح معلوم 10-11، أو شركة دخل معهم شريك وبعدين يوم كشفوه ونزلوا اللي على الشاحنة وفتحوا الكراتين أو نزلوا الغنم أو استغله، قال والله أنا غالي مع أنه موافق على البرنامج، يقول مالك البيع لازم ولا الخيار، بس بشرط أن يكون اشتراه على صفة معلومة وبرنامج معلوم وتم. ترى الآن القول هذا هو اللي ماشي في التجارة العالمية، والآن مع التجارة الإلكترونية هذه ما في إلا كذا، في أحد الآن يشتري من أمازون ولا من أمريكا ويقلب، يمكن تقلب في الشاشة كل شيء على المواصفات وعلى البرنامج، خلاص انتهى مسألة أن كل شيء لازم تشوفه بعينك هذا. وأيضا كما قلت لكم الآلة خففت الغرر جدا وأصبح نسبة الغرر ضعيفة، الآن صح ممكن في الأقمشة والملابس يجي فيها غرر، تشتري شيء من الشاشة وإذا شلته في الطبيعة صار القماش مو مضبوط ولا صار التفصيل مو زين ولا قصير، ممكن هذا، لكن يعني شيء تحت السيطرة. نعم. قال مالك: فالرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية. العدل اللي هو الربطة، يقول ترى في كل ربطة كذا وكذا ملحفة، كذا وكذا ثوب، يعلمك في كل ربطة كم، أو في كل كرتون كذا وكذا متر سيراميك أو متر كذا، أو المهم يعلمك العدد والرقم والنوع والموديل والماركة وكل شيء والتصنيع يعلمك. نعم. وكذا وكذا ريطة سابرية. الريطة السابرية نسبة إلى الفرس، والريطة ما هي الريطة؟ وش الريطة؟ الإزار إيش؟ لا هو الإزار المخيط اللي زي التنورة، شفت الإزار إذا كان مفتوح هذا إزار، وإذا كان محطوط له تكة فهذه ريطة، سواء لبس الرجل أو المرأة. نعم. ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. هذا البرنامج واضح، بيع البرنامج حتى بن سيرين يقول: إذا ابتاع الرجل منك شيئا على صفة ولم تخالف ما وصفته قد وجب البيع. في قصة هنا طريفة يقول أن يدل على بيع العين الغائبة، يقول سعيد المسيب رواه الزهري عنه وأخرجه معمر تلميذ الزهري، يقول أن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: عندنا 2 من الصحابة من 10 المبشرين تجار ولهم حظ في التجارة، عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهم، وهم أسخى الناس، ما الدنيا ميب على بالهم، قالوا حنا ودنا أن 2 ذولا يتبايعون علشان نشوف أكثرهم حظ من، حنا نشوفهم يتبايعون مع الناس وما شاء الله حظوظهم، لكن 2 ذولا نبغى يصير بينهم صفقة نشوف من هو صاحب الحظ. فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرس 4,000، لكن الفرس هذه في بلد آخر، وهذا هم يبغون المسألة هذه، والبيع يلزم من الآن أنها حياة ماتت، هي خلاص الآن تبايع وتفرق وتم البيع وهي غايبة، بس على برنامج على وصف أو أن يعرفها قبل أنها المهرة كذا وكذا وكذا. اشترى عبد الرحمن من عثمان 4,000 وهي في بلد ثاني، ويوم مشى عبد الرحمن خطوات رجع وقال: يا عثمان وش رايك اشتريها منك بستة، مو ب4 بستة، بس بشرط ان وجدها رسولي سالمة، ان وجدها رسولي سالمة. قال عثمان: وتم. يوم راح رسوله لقاه ماتت، فطلع عبد الرحمن من البيعة بالشرط، فعرفوا أنه أكثر حظ في التجارة. نعم. بيع الخيار. حدثني طيب بالنسبة لبيع البرنامج، يقول مثل يسمونه العراق بيع الدهد والزه، البرنامج والمرابحة تراها متقاربة، لأن المرابحة هي زيادة على رأس مال، والبرنامج في نفس السلع، لأن أحيانا تشوف البرنامج وتقول أشتري منكم العشرة بـ11، فتدخل مرابحة في هذا. وترى وقال مسعود لا يأخذ على النفقة ربح، النفقة ما عليها ربح. وقال ابن مسيب سألوه عن بيع العشرة بـ12، قال لا بأس ما لم يأخذ على النفقة ربح. ترى هذا والله الآن سبحان الله الآن هو اللي حاصل، الآن يأخذ الربح على رأس المال ويدخل فيه النفقات، معناه أن كانت دافع عن الربح على الثمن ودافع الربح على التكاليف. أقول لكم حتى تذاكر حاسبها وأجرة عامله، معناه أن حاسبها وما أخذ الربح عليها. فقال ابن المسيب لا بأس به ما لم يأخذ على النفقة ربح. وقال سعيد لا بأس به ما لم يحسب الكراء. وقال إبراهيم النخعي لا بأس، لكن إبراهيم يقول لا بأس أن يأخذ على النفقة ربح إذا سمى. وقال سفيان ربح النفقة أجر الغسال ونحوه. ابن عمر يقول بيع دهد وازده ربا، يقصد نفس اللفظ مبطي لأن يشبه الربا، أن تقول 10 بـ11. وقال ابن عباس هذا بيع الأعاجم. طيب الآن عندنا بيع الخيار. بيع الخيار معناه خيار، إذا قيل الخيار عند الإطلاق فهو خيار المجلس وخيار الشرط، إذا قيل الخيار عند الإطلاق فهو الخيار الأصلي، الخيار الأصلي اللي هو خيار المجلس. خيار الشرط يكون إذا اشترط أن لك الخيار. أنواع الخيار كم؟ أنواع الخيارات كثيرة، يعني تختلف اختلاف المذاهب، لكن من أهمها خيار العيب. هذا يكون عيب، اكتشفت عيب ينقص القيمة، مثل السيارة مخبطة ولا مسمكر ولا جعلها حادث ولا اشتريتها، لك الخيار. الشرع سبحان الله قائم كل شيء ماشي على الصراط المستقيم، واللي بيلعب ويدور يرد الشرع على الصراط المستقيم. في خيار العيب، وفي خيار اسمه خيار الغبن كما قلت لكم، إذا كان المغبون ممن يتصور غبنه وليس أي واحد يروح للمحلات الغالية ويشتري وبعدين إذا رجع لعقله قال أنا غبنت، ترى هذا ما له خيار. الإنسان العاقل اللي ما في علة في رأسه ولا شيء يروح المحلات غالية ويشتري وبعدين يقول أنا غبنت، ما له خيار. الخيار ممن يتصور غبنه، كالمسترسل، المسترسل الصحيح اللي يصدق الناس ولو بكاسر ولو يضحك عليه، مثل حبان رضي الله عنه، اشتكوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حبان لا يصبر عن البيع، هواية كذا يحب يبيع ويشتري ويغبن في كل مرة، وأنه أجحف بأموالنا لأنه حسن النية، والسوق فيه منافقين وفيه يهود وفيه، فهم يلعبون عليه دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت قل لا خلاف، يعني ذكرهم لا خلاف، يعني ما في خديع، فكان رضي الله عنه يقول لا خلاف. فالغبن للمسترسل، أو الظرف نفسه قد يسبب الغبن، مثل صورتين تلقي الركبان والنجش، هذه فيها خيار غبن. تلقي الركبان اللي يجونك خارج السوق أو خارج البلد في غطاليس الليل ولا مع الفجر يشترون منك على أساس ما تدخل السوق، هذا واضح أن الظرف نفسه فيه غبن، ولك الخيار. إذا جيت السوق فسيده بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام. والنجش أيضا، إذا جت العصابة وأخذوا يزاودون في السيارة ولا في السلعة وما يبغونها، يبغون بس يدبسون فيها المسكين اللي جاي كذا ويحسب الناس ما فيهم غش، هذا فيه الخيار. إذن عندنا خيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس. خيار التدليس ما هو؟ وش الفرق بينه وبين العيب؟ يظهر السلعة بغير مظهرها الحقيقي، يظهر السلعة بغير مظهرها الحقيقي. عاد من أول عندهم أمثلة، يقول مثلا الجارية عجوز وصابغ الرأسة ومزينها، والسيارة الآن اللي يصبغونها وكذا، والمهم أنه يمكن ما فيها عيب، هي يمكن ما فيها عيب لكن مظهرة بغير صورتها الحقيقية بما يزيد به الثمن، مو بأي تدليس أيضا. هذه فيها أشياء ضوابط دقيقة، يعني الحمد لله الفقه الإسلامي هذا شيء عجيب، شيء والله العظيم لو يجتمعون محامين الدنيا ما يجيبون 1 في المليار منه، هذا من عند الله، ثم نظمه أولياء الله. وين محامين العالم خبراء القوانين؟ ولا شيء. كل ما جابوا قانون اليوم بكرة العوام يلقون في 1000 ثغرة العوام. هذا الرابع عندنا العيب والغبن والتدليس، وفيه الخيار الرابع اللي هو حق المرابحة، هذا إذا اكتشف الكذب في المرابحة. وفيه خيار الاختلاف الخامس، الاختلاف إذا اختلفوا بينهم، إذا قال أنا شاري ب10 قال لا والله أنا بايعك 15 وما في بينة، والبيع قد لزم لو كانوا في خيار المجلس ما مسك. والله هذا يحصل دائما، يتبايعون ويلزم البيع ويتفرقون، ولاجع عند الحساب كان شاري ب10 وانت وافقت على 10، قال لا وانا قايل لك 15 وانت قلت لي 10 بس انا ما وافقت. المجا في اختلاف فيه نوع من الخيار وطريقة. هذا الخمسة خيارات طارئة يعني حل مشاكل، لكن الخيارين الأصلية هي خيار المجلس، خيار الشرط. الشرط لمن اشترط، أن تقول اشترط الخيار مدة معينة، هذا واضح. المجلس هو الخيار عند الإطلاق، هذا جعله الله عز وجل حرم للعقد، جعل المجلس حرم للعقد، لأن عندنا ضررين كما نقول في كل درس، إن الشريعة جاية في النص، الصراط مستقيم، من هنا ضرر من هنا ضرر. لو كان البيع يلزم بمجرد اللفظ كما يقول الإمام مالك رحمه الله ففيه ضرر على المشتري. ليه؟ أو على البائع، لأن قد يخرج ماله منه فلته، قد يقول بعتك قال شريت تم، قد يندم، قد ما تطيب نفسه، قد بعض الناس تكاد نفسه تذهب حسراته. والله بعض الناس سبحان الله يروح منها المال فلته، خاصة أهل الإبل وأهل المزارع وأهل الأملاك يعني اللي هي التلاد هذه، أحيانا يسافر يترك البلد كله ما عاد يصبر البلد هذا مزرعته وكذا، وبعدين كذا في جلسة باع. فالشاهد أنه حتى لا يذهب مالك فلته جعل الشرع لك حرم وهو ما دمت في المجلس، فأنت البيع مو بلازم، لكنك تتصل تشاور تستخير تفكر تشوف تقلب تفتح الجهاز تشوف الأسعار أي شيء. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أيضا أخويك الثاني ما يجوز له أن يفتعل التفرق حتى يلزم البيع، هذا مو بتصرف، لأن بعضهم إذا جاز له، وهذا تروى عن ابن عمر طبعا لكن ما بلغنا، إذا جاز له البيع قام مباشرة. ليش يقوم؟ حتى يلزم، حتى يسقط خيار المجلس على صاحبه. لكن في حل ثاني، أنه بعض الناس يشترطه، أنه يقول شوف قبل ما نتبايع على ألا خيار، من الآن نتبايع على ألا خيار، إذا وافق صاحبه ما في مشكلة، وإن نفياه أو أسقطه سقط، لأنه حق لهم، الشارع ما له فيه شيء إلا فقط ينظم أمورهم. إذن هذا الضرر مرفوع بخيار المجلس. طيب لو كان البيع مو بلازم، هذا عاد الضرر الأكبر. لو كان البيع مو بلازم يعني تقدر تهون بعد المجلس، بعد يومين، بعد 3، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد مو بيع، هل تستقر أملاك؟ ما تستقر. تقدر تسوي شيء في بيتك؟ ما تقدر، يمكن صاحبك يهون ويطلعك وانت شري. تقدر ترمم، تقدر تأثث، تقدر تسكن، ما تقدر. فيكون البيع معلق، هذا الضرر الأكبر. فجاء الشارع وقال البيع لازم، البيع لازم انتهى، إلا أن يقيلك من عنده لكن بعد المجلس، وبهذا حفظ الحقين ورفع الضررين. مالك رحمه الله، وهذه المسألة الشهيرة، وابن هذا ابن عبد البر ذكر فيها يمكن 20 صفحة ولا حول، صراع طويل عريض، واللي يعتذر المالك واللي يقول مالك استتاب واللي مدروش، وكلام طويل إلى آخره. مالك رحمه الله يقول البيع يلزم باللفظ، ما في خيار مجلس، ما في خيار مجلس، البيع يلزم باللفظ، من يوم تقول بعت شريت تم. نحن نتفق معه في الصرف ها أو ها، وحتى الصرف ما داموا في المجلس، بس إنه ما يتقابل ما يتم إلا بالتقابل ها أو ها، مالك في حديث صريح متبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، واحتجاجه بأهل المدينة أيضا رحمه الله منقوط، لأن أكابر أهل المدينة يقولون بخيار المجلس، ابن عمر وابن المسيب والزهري وفلان وفلان، كبار أهل المدينة يقولون بخيار المجلس. بل قال ابن عبد البر هنا إنه ما ذكر يعني الخلاف في خيار المجلس إلا عن أبو الزناد وربيعه ومالك، مالك وشيخه هم أول من ذكر عنهم، ولذلك حتى ابن أبي ذئب هو اللي قال الكلمة الخشنة في حق مالك رحمه الله، والمسألة يعني ما تحتمل هذا، لكن يحصل هذا. فالصواب الله أعلم، أنا ما ودي ندخل في الرد والردود وش قال فلان، الصواب أن خيار المجلس ثابت. وبانك رحمه الله هذه المسألة ما تحط من قدره، ولا قصده تعمد مخالفة الحديث، ولا هو الظن به أبو عبد الله فوق هذا كله، لكن كل يخطئ وكل يصيب وكل، والحمد لله أن خطاهم دائم في المسائل الفرعية وليست في المسائل الكبار. لكن المقصود مسألة أهل المدينة فقط، هم الآن ابن عبد البر وإن كان مالكي يقول إن قلتم أهل المدينة فأكابر أهل المدينة يقولون بخيار المجلس، واللي يبغى يقرأ فيها ويقرأ الصراع الطويل فيها يقرأ مثل الاستذكار فيه يمكن 20 صفحة فيها. طيب تفضل. باب بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. بيع الخيار يعني خيار الشرط، إلا بيع الخيار يعني إلا إذا كان فيه شرط، إذا كان فيه شرط يصير بالخيار لين ينتهي الشرط. المتبايعان بالخيار كل واحد بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. مالك رحمه الله روى الحديث، والحديث عن نافع عن ابن عمر يعني بأعلى درجات الجودة والصحة. فمالك رحمه الله بماذا أجاب عن الحديث؟ بأمرين. الأمر الأول قال مالك وليس هذا قريتها، وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. هذا الرد الأول عنده، مو برد على الحديث يعني تأويل الحديث. يقول أولا أن التفرق اللي جعل غاية مو بمحدد، هل هو التفرق بالكلام ولا التفرق بالمجالس ولا بالأبدان، وإذا التفرق بالأبدان وش حده؟ فيقول ما دام أنه علق على شيء وما حدد معناه أنه في سعة، هذا قصده، أنه ما عنده حد معروف للتفرق. ونحن نقول التفرق حده العرف، تفرق من المجلس عرفا بأبدانه. لكن عاد الثاني هذا اللي ما يقارن بمالك اللي هو زعيم أهل الرأي، هذاك أعوذ بالله هذاك عاد يساء به الظن، ما يحسن به الظن. لماذا؟ لأنه يجرب مرارا وكل مرة يجيب الطامة. يقول عاد بن عبد البر هنا: وكان أبو حنيفة يرد الحديث كفعله في سائر أخبار الأحاد، يعرضها على أصوله المجتمع عليها ولا يقبلها إذا خالف. حاط الأصول، إذا مشت الأحاديث مع أصوله مشاها، إذا ما مشت سهل أن يتوطاها. فلما عرض عليه حديث الخيار قال: أرأيت إن كان في سفينة كيف يتفرقان؟ يعني واحد لازم يطب في البحر ولا، أرأيت إن كان في قيد أو في حبس كيف يتفرقان؟ قال ابن عبد البر: وهذا أكبر عيوبه وأعظم ذنوبه عند أهل الحديث. والله مو عند أهل الحديث، عند أهل الإسلام، من هذا ذنب كبير إذا جاك حديث تستهزيب ولده. إذا كان في سفينة تفرق عرف، كما قال واحد يصعد في علاه واحد في أسفله، واحد يروح يتوضأ واحد يتفرق، وإذا كان في حبس نفس الطريق، وإذا كان في طيارة نفس الطريق، التفرق عرفك. التفرق ليس شرط في الصرف إنهم لا يتفرقان يعني يتقابضان، نفس الطريق جيب التفرق اللي هناك حطين على العرف. فنقصد إن هذا ما يقارن بهذا. مالك رحمه الله مو بقصد الكلام هذا، ويقول إنه مدام ما حدد التفرق معناه إن أمر في سعة. ونحن نقول الشيء الذي لم يحدد، عندنا قاعدة، الشيء اللي ربط به شيء في الشرع وما حدد الشرع معناه وكلنا العرف، وهذه كثيرة في الشرع. إذا قال الله عز وجل مثلا نفقتهن بالمعروف، النفقة بالمعروف، كسوتهن بالمعروف، وين المعروف؟ المعروف عندكم. الغنية تختلف عن الفقيرة، عن المتوسطة في السعودية، عنها في اليمن، عنها في مصر، يعني الأمر مفتوح للعرف، بس أهم شيء ينفق عليها بالمعروف. فكذلك هنا قال إذا تفرق لازم البيع، كيف يتفرقون؟ كما تعرفون أنتم التفرق، انتهى. تقطع يد السارق إذا سرق من حرز، وش هو الحرز؟ المعروف عندكم أنه حرز. فأي شيء ربط الشارع به شيء وتركه فهو موكول للعرف. لكن قول مالك ولا أمر معمول به فيه، يقصد في وقته، وإلا ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يثبت البيع. صحيح، كان إذا أعجبه البيع مشى خطوات. وغير ابن عمر، ذكر هنا أكابر أهل المدينة، ابن مسيب وابن أبي ذئب وفلان وفلان وفلان. يقول ابن عبد البر: لا يصح دعوة إجماع أهل المدينة، الاختلاف فيها معلوم. أي إجماع في هذه المسألة إذا كان المخالف عبد الله بن عمر وسعيد بن مسيب محمد بن شهاب الزهري وابن أبي ذئب وفلان وفلان؟ ولم يأتي الخلاف إلا عن أبي الزناد وربيعة ومالك ومن تبعهم، بل اختلف عن ربيعة أيضا. وابن أبي ذئب وهو من كبار فقهاء المدينة قال كلمة خشنة، يقول معروف عند العلماء. والمهم، وذكر كلاما طويل. فقوله لا أمر معمول به يعني فيما أدرك أو فيما. الثالث من ردود مالك أثر بن مسعود، ترى أثر بن مسعود هذا جابه مالك ليبين أنه يعني أنه مقابل لحديث بن عمر. وش قال ابن مسعود؟ وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو تراددان. وش الشاهد منه على مذهب مالك؟ أن ثابت باللفظ. لماذا قال أنهم اختلفوا والقول قول من؟ لو كانوا لا زالوا لهم حق الفسخ ما صار القول قول هذا ولا قول، خلاص يفسخون أنت لهم حق الفسخ. فمالك يقول إن هذا الحديث يبين أن العقد وجب باللفظ، ولذلك إذا اختلفوا فالقول قول من ويتردون. إيه هذا مراده، لكن الأثر هذا يقولون كل، يقول هذا إن كل طرقه ضعيفة جدا. ولذلك مالك ذكر بلاغ وعن ابن مسعود. ومالك رحمه الله لو ذكر بلاغ عن أحد من المدينة أو أحد من الحجاز اللي يعرفهم يكون في الغالب جيد، لكن البلاغات عن أهل العراق وكذا قد يكون دخل عليه ما دخل. ولكن هذا الأثر يعني له عمل، وكان مختلفين في العمل به، وهو الخيار الخامس اللي ذكرت لكم، خيار الاختلاف. نعم. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع أن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف، ولا خيار المبتاع وهو لازم له، إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. يقول البائع قال أبيعك الأرض هذه والسيارة بس تشتري فلان وأنا بعتك، فقال رضي فقد جاز البيع، فإن رضي فلان فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع. قال يتبايعان ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، يقول بيع لازم له قبل ما يستشير ذاك، يقول لأنه وافق على الشرط وندم ما يضر هذا، ولا خيار للمشتري وهو لازم له، إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. أما إذا وافق صاحبه هنا في مسألة ثانية بعد ترى تحصلنا وحنا ما ندري عند مالك. يقول مالك رحمه الله: رجل أوقف سلعته للسوم وقال: هذه السيارة أبغى فيها 10,000، فقال رجل: اشتريتها 10. فقال: أنا ما أردت أن أبيعها، أردت أن أعرف سعرها، أردت أن اعتبار الثمن، وإنما كنت لاعبا. قال مالك: وجب البيع، إلا أن يحلف بالله إن ما أراد البيع، إذا أقسم نمشيها ولا وجب البيع. لأن هذا الآن ما دام أنه قال أبغى فيها 10 وقال الثاني اشتريت، لازم ما في خيار مجلس. إذا قال أنا كنت بس والله أني أبغى أشوف فعلا هي تجيب 10 ولا ما تجيب، يقول لها: ترى لازم لك إلا أن تحلف أنك أنت ما أردت البيع، تقسم بالله. قال الطحاوي: وكل من لا يعمل بحديث الافتراق يلزمه البيع ولا يلتفت إلى يمينه. ولم يقل بقول مالك أحد من الفقهاء في أنه لا يلزمه البيع، وقد أعطى ما طلب في سلعته التي وقفها البيع وساوم الناس عليه. وحديث مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل هذا حديث مسعود، وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل على مذهبه الذي تأولوا فيه، وذكر هنا آثار يعني طرقه. يقول إن الأشعث اشترى رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود 20,000، فأرسل عبد الله إليه يقول: عطني 20. فقال: أنا أخذتها 10 الأشعث. فقال المسعود قال المسعود اختر رجل بينه وبينه يحكم بينه وبينه. فقال نفسك أنت الحكم. فقال المسعود إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلع أو يتتاركان. هذا أحد طرقه. طيب نعم. قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. طيب ترى هذا تحصل يعني مو باللي يلف ودور أو يكذب، لا تحصل حتى للصادق. أحيانا تقول أنت للبائع ألا بخمسة ويسكت، هو يقول لك مثلا سبعة تقول ألا بخمسة ويسكت وتظن أنه وافق هو ما وافق وتتبايعان وتتفرقان. يمكن رحت للصراف بتجيب فلوس ويام جيت كتب الفاتورة بسبعة، قلت أنا قايل لك بخمسة وأنت وافقت، قال لي ما قالك إني وافقت، أنا سكت بس ما يبراضي أنا على قولي. المشكلة الآن لو كانوا في المجلس الأمر سهل، الآن لازم البيع بالتفرق، ولو واحد سامح الثاني انتهينا، ولو في بينة انتهينا، لا كل واحد يبغى يمضي العقد على كلامه، هذا يبغى يمضيه على الخمسة وهذا يبغى يمضيه على السبعة، وش الحل؟ نعم. يقال للبائع إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. نقول للبائع أما أن تعطيها المشتري بالخمسة اللي هو قالها، ولا احلف بالله أنك ما بعت إلا على السبعة. نعم. فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. كل واحد مدعي، لماذا نحلف الاثنين؟ والقاعدة في القضاء، القاعدة في القضاء أن البين على المدعي واليمين على، لماذا نحلف الاثنين؟ لأن كل واحد مدعي، هذا مدعي هذا مدعي، فنحلف الاثنين، لكن نبدأ بالبائع. طيب نكتب الآن الباب الثامن أحكام الديون. الآن انتهينا من الغرر، الباب الثامن أحكام الديون، وهذا سيأتينا أحكام في الديون إلين القرض والجامع. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا إلى أعمالنا، وأن تغمدنا برحمته الواسعة الهنية إنه ولي ذلك القادر عليه، رحمة الله عليهم جميعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.